بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بارك سلم عنتي سنبت معلتي، هل تشعدت ربيع الآخر شحن 404 هجريا كمون عسرت شدشت دسمبر قلت شحن عسرت شمونت ميلادي أزيد دروسنا يفقه نوصدو زلنا كنكسل أزيد دروس نوصدو زلنا نايفق دماني من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أما أنت تطول لنا الرمالتيو كتاب الطهارة، كتاب الطهارة باركس هالزحالة في درسي نمتايهم فقهاء بكتاب الطهارة زي جمورو زي بالوسنا نرنا كتاب انتاي ترقمو زي الطهارة زي بالواخني انتاي ترقما وانكو عرب يخون بشرعي ترقما رئنا نرنا. كمون المصنف رحمه الله تعالى نمنتايو كتاب الطهارة إلو جميرو دحري ناي ترقم ناي فقه أتي أن أحكام حموشتا مستغسل مالتي بدحري زي إذا طهارة زي أبكلتا كنت مكل وسيدنا مالتي فقدمتي طهارة معنوية وتخليت الماء طهارة حسية. طهارة معنوية لنا بترقمو أب أمورنا زغرت مالتي زت ريتزي أب أمورنا زتقرت سخوينو بعيننا زر ترقم زحزينا طهارة نسول ماني انت لنا نرنا مالتي طهارة القلب لبنا خنصري لبنا كنصري كم انت مالتي من الشرك والمعاصي كاب شركي كاب معصية خنصري زغا تزعبه طهاري تزعبه صري تزيو انت غالي تدماني طهارة حسية طهارة ترأى تدهسس نقر حسية نبرا إذا أصريت زي أحسية بعيننا نري أدماني بمتاخن تصري مالتيو بماي ما ينتسينا ويون ما ينكلو كنت كملون دحر زي كيلنا أبزي ساعة زي بتيمم بحمد قرنا تيمم نقبر. سلزي المصنف رحمه الله تعالى بتازع بطهارة جميرو ساد ما طهارة معنوية طهارة معنوية تاترقما أبا أمرنا تقرس مالتي إذا تريت زياء أبا أمرنا تقرس دماني طهارة القلب لبنا كنسري من الشرك والمعاصي كاب شركي كاب معاصية. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى لبخا كتتري كاب شرك كاب معاصي كاب ذنوب زي تزعبه طهارة سلزغنة بقى جمير مالتي. يقول المصنف رحمه الله تعالى ذكر الحديث، طبعا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام كتاب الطهارة يلوب بزا أركان الإسلام جمروا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، متفق عليه. هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث تايل من الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. اسلم الناس أبحمشت نقراتي تهانيتو زدين الإسلام زي هنساناتو أبحمشت نقرات أيو تهانيتو لهمنا. طبعا بناء أبزياء بناء معنوي زي هنسا زي أبحمقولنا زغرات بعين خاش زير هنسايو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن شبه المعنوي بالحسي، شبه المعنوي بالحسي. تبعينا زين ريو هنسا كم هنسا قيروم أقرب أمه لك، كم هنسا نريو قيروم أقرب أمه مالتي. لذلك بناء زر قلو هزي بناء حسي نبلو بعيننا نريو مالتي، هزي هنسا هزي بعيننا نريو حسي نبلو. ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قبل كله رب سبحانه وتعالى نكعب أخصر حواق الله مالتي مسرت قرمولة بدحريو أمنين دا قبرو من دا قرم مسرتهم. حجزي بناء زي زين زين رياينا كعبة ترأي. لذي أول ما جمر تاجزة نكعبة دهانة نسروحهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسودهم إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. زياء هنسا زياء بعين خط الرائح السياء. أما معنوي كم ذا حديث أبزياء حديث تتقي ساز الله مالتيو معنوي تقولوا دماني تترقم ناتو أبحان قول نازق الرزق أنبرز الرأي كونن سلماني هنسانا يسلمنا معنوي مخانو تترقمو تراح أبحان قولنا نخق الرزق مالتي انبر زي هنسا زي الرأي كونن كم تقولنا زي نصحته. لذلك زي حسي أي كونن بنا معنوي نبلو أبحان قول نازق الرزق مالتي ترقمو نايزي هنسا أبحان قولنا زي تغرز مالتي. بني الإسلام على خمس لما الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم زي إسلمنا دين الإسلام أبحان مشت نقرات تهانسو. أبزياء أسلوب ناي الرسول صلى الله عليه وسلم زي تتغمولا مالتي بزي حديث تقديم العدد على المعدود. أين أقدمهم تقيسا من دحر الله مالتي؟ أتي قصري حموشت نقرات اللواء إلوم نزل حموشت هنسا نايسلمنا مخانا تقيسا منه. أتي زفكت نقر قن دحريو تقيسا من مالتي قداميتي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لهم حموش ينتقي صمم زيادة قدامه. حجز انت يرد أنه مالتي وخلت نقر يرد أنه انت دعا انت قصري أقدم كايو قدمتي كنت خسره دلي خاز اللخا نقر قدمتي كنت فقده دلي خاز اللخا نقر انت فقدي تقدمه وإلما أقدم كاتي تغسى. مثلا حدثت كم زين كم زين كم زين كم زين زين حموش زين كبلون حموش نقرات اللواء كنقرك يا كبلون إذا خليت زيادة هرر إلو يسمع حموش نقرات اللوة سمعين كله الله. ولذلك انتدأتي قصري فقدي اندحر أقدمنا يوم بدحريوتي كنفوضة زلنا نقرات تقسنا يوم ازي اسلوب ازي كلتا نقرات يردأنا مالتي قدام اي نقر الحصر حصرنا لنا مالتي حجو كان رأيه بزيها الرسول صلى الله عليه وسلم سي هنسا نايسلم الناس حموشتا يخلو خلو حصرهم من أبزن حموشتا مالتي نمنتاي كان ده حصرون كمي قرنا فلتنا مغنياتو حموشتا إن إلوم أقدمهم سلت زيت أغسو مالتي زيها ناي محصر أسلوب الله مالتي. والأمر الثاني التشويق قال أين قلك هر رفوت يروح هذا سبي سمعك أنت دا أزن حموش نقرات قال له واحد جغ نقرك إليه أنت يا أخوان أزن حموش نقرات يعني له سيني له مسمع مسخون كفك دي مالتي ونياتو تنك تزارة بلن للي خازن لخا فقدي أين قلك أنت إذا أني تقصرا كندي مخانوت راح تنقر لخا. ولذلك زيت أفضل أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم تتغمل مالتي سنزل حموش أنت اندحر لنا حج مالتي نسمعين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله زين حموش تقالي ولا تم زين الصحف عبيت أبوتات عبيت أديتات كن حفزا يقبى كن حفزا يقبى مغنياتو عند تات نايسلم الناس لزخونا هنسا نايسلم الناس لزخونا تا قدامي مبارم تا عند حللنا مالتي وشهادة أن لا إله إلا الله كن مسكر والشهادة بمعنى الإقرار والاعتراف كن أمن بلبنا كن أمن كن مسكر أن لا إله إلا الله بجك حادة قويتا الله بجك حادة الله مجزعت زقبؤه يلن كنبل لا معبود بحق إلا الله زي أترقمنا لا إله إلا الله بأصول الثلاثة لما بالسفح وسدنا لنا مالتي شهادة أن لا إله إلا الله زي حجي إذا لا إله إلا الله قلتنا قرم أما لأنه نفي وإثبات نفي وإثبات نفي من ساق مالتي إثبات دماء من رققات مالتي أولا نفي غنقبر لنا خنتسق لنا سلماني بويتا زبهال مجزات زبهو يلن إلا خنتسق لنا كل مخلوقين هذي وصي مالو مالتي بدحريو إثبات دماء كان راقص إلا الله بجك حدا الله النون كان الراقص على مالتي سلازي إذا لا إله إلا الله كبلنا نحاد ربي كنقزاء قبا ولذلك ترقوما غنفلتا قبا بحكي مجزاتي زقبوا يلن انتر في حاد الله زيتا ترقوما مالتي بحكي أما بقيقا يخون بحسوت دقزوه ألو نمخلوقين دقزوه ألو كمون وأن محمدا رسول الله كمون الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأخرى بي مخانه كان الراقص ألنا مالتي بزي أدماني حد سب أبسلمنا يأتو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة صلاة دماني كان قوما مالتي كان قوما أبوقتا كن سجدة زي أتخالعيتي هنسا عندي نايسلمنا وإيتاء الزكاة زكاة كان وطس زي أتخالعيتي وحج البيت كم قول كن حجج زياون ترابعتي وصوم رمضان كمون رمضان كنت صوم زياتا حموشيتي متفق عليه. والصوم أبوزح روايات وصوم رمضان وحج البيت زبل يزلو أبزاء حديث زي أقل ذكر الحج قبل صوم قبل صوم رمضان لذي أبزاء حج تغيسا أقدمه لكن الطاغسان القرآن دحررئينا بسورة البقرة رب سبحانه وتعالى بالصيام جمروا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بدحرزين آياتنا حج تقيس رب سبحانه وتعالى سلزين حموش زيئة بزيئا كن أمن كتقبلنا كن حزن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له. أنت دا لا إله إلا الله إلو حدث بمسكرو زي سلام أيزي أبسلمنا بزياء دحر آتيو وإذا أبسلمنا توليدو لا إله إلا الله يبلي زبل أبزي ساعتزي كفلت ألو مالتيو إزباريازي ناي ربي باريازو خنا كمون كأمن ألو كمون بزياء نقر زياء التزام قبر ألو قد أبينو حزان لو أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له. زقبوه يلا نمجزعتي زقبوه يلا انتر في حد الله سبحانه وتعالى يلوخ أمنا له كمون كاب شركي كرحق له سنستي زعابه رب سبحانه وتعالى زعززنا توحيد سلزخنا. المصنف رحمه الله تعالى ازي تقند صريت كاب ما يوضو غير كا مصري وين ما جنابه خن كا كاب نمسخه محسب ازي تزعابه صريت يلو تقيسوا مالتيو السلماني كاب شرك يتصري زخون مخلوق نبي يخون ملائكه يخون ولي الصالح زخون مخلوق ابت درجه انا ربي زبط صح يكون نربخاني منقولنا كنقبروا لي بالله نحن زنب لنا مو بتوم رب زفتهم أنبياء بتوم رب زفتهم أولياء والصالحين وهم قرنا كنصوحوا خنب لي بالله إذا منقولنا زي تقرنا قن أبشركي ودقنا والعياذ بالله كم تكفار قريش دبلوا مالتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا نحن قلنا عما يكوننا نقزوهم زلنا يبلو نيرو انترفي ناب ربي كقراربونا ناب ربي كقراربونا موقونيا كخونونا مالتي زي أخاني أبشرك ورقاته رب سبحانه وتعالى خاني كفروا لهم كفار مخانهم الرابي صلنا مالتي سلزي كابزم أقولني أن ربي مكبر مالتي بمخلوق إركان كتصوع عن ربي وي بموتات وي كبخار حقوم زلو إذا شرك مخالو أب قرآن اللو قرآن زبلو دم آمين إلنا كنقبلو يقبا. فيجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى لا إله إلا الله كبلا إذا سلام أيزي أنتهو كل دين نربي كهبلو كم تربي سبحانه وتعالى زولو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. بلومخا أتي صلاتي قل إن صلاتي صلاتي تسجدان ربي ونسكي كمونة حرود نحر دون ربي سلازي بزحو طهارة قرومنا بقبلة سجدوا خلون ربي سجدوا بزحو ما سلام مالتي لكن هبتا حرود قل أبزيع الشرك يمصور كنتا صلاة نربي لنا نسجد أتحرد كأني نربي لنا نحرد لنا تانية مالتي تانية أنا نربي تكون اللواء إخلاص قلنا نيانا أنتهنا أما نمخلوق ما أنت كلمنو إلكا محرد زي شركي والعياذ بالله زغاني القرآن إن لا تتقيس مالتي قل إن صلاتي ونسكي صلاتين حرودين ومحياي كل هوتين كل هوتين ومماتي موتناتين كموت معلتي لله رب لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نحاد ربي زخل زهبه ملوء هوتين حتى أتي كموت معلتي رب خاتمانا يسبقه أبز التوحيد والسنة ومنهج سلف الأمة وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده إذا عبادة نربي نقزاء لنا كبلنا بزاء منا مالتي الظاهرة ناي قدماوي عبادة كم صلاة كم حرود حج زي الرأي زكاة كتوصل كلها صدقة عمرها تكيد كلها زي الرأي مالتي زي عبادة كلت اللوانة الظاهرة والباطنة ناي دقاوي عبادة لا ناي وشت عبادات ما اللوا ناي دقاوي عبادات اللوا كم هو ناي وشت عباداتات اللوا كابتن ناي وشت دماني التوكل نبرب توكل تحضرونا توكلونا زي بلو المخلوقات المخلوق ولا تدرجوا كذبا ولا ملائكة يخون ولا نبي من الأنبياء كاب أنبياء يخون كمون كاب أولياء والصالحين يخون تي نرب الزملكات كنو بومي بلنا ابتسرحنا يرب خلتو بومي بلنا رزق زهب ربيو ولا تزهب ربيو ما يزوكع ربيو نحموم زحوي ربيو شقر زغنتوتو شقرنا زغنتوتو ربي إذا قلنا مونغونيا قرنا نزيهم كنصوهم يبلنا إذا تقرنا والعياذ بالله أبشركي تحلنا مالتيو رب سلمنا لذي الباطنة توكل نايوشتاو عبادة مالتيو توكل بوشتنا توكل على الله كلنا لو بوشت لبنا مالتي كمون الخوف والرجاء كاب عذابنا يربخ نفرح رحمنا يرب دماني رئينا تسفه نقبر ازي ناي لباوي عبادة ايو ناي وشتي ناي لب عبادة ايو كلها لله وحده كل انزئات العبادة دما ناي وشتي يخون ناي دق نحاد ربي كنقبرا ألنا مالتي وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين أكل نايدين زملكة عبادة شرك نقبر يبلنان مغنياته شركة زعابة يا زنبي كمتي لقمان نودهم كمخروهم كلهم تايلهم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لظلم عظيم أنت أودي شركي كي تقبر برب سبحانه وتعالى شركي كي تقبر مغنياته شركي عب عمتي له كمون زي الشرك زي يحبط جميع الأعمال كل سرحنا حسب يدبره يدمسسه والعياذ بالله كم ترى رب سبحانه وتعالى زباله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين نعقا وحي يريدنا إنا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أتوم قدامه تكدمي خاص نبرو أنبياء والرسل وحيور النال منا ملقته النامنا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت شركتك ليحبطن عملك صراح كافر رسي ولا تكونن من الخاسرين كابتم زخسر ما خطكونيخا هب الدنيا الآخرة بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين نحد رب دعا تقزا كابتم أمسكن تدربخون كمون زي شرك زي والعياذ بالله هذا سبب شركة ميتو خالد مخلد في النار نزر ألم أب نار يقمت يعذب أبحو جهنم رب سلمنا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار جنة نزي أبشرت زموته حرامي جنة زبها لا يأتوني ومأواه النار جنة حرام كابونت قلت تروح انزلوها أباخرة جنة جهنم سلازي جنة حرام كابونت ومأواه النار نزر ألم أب نار جهنم يعذب والعياذ بالله سلازي كابزي كن رحقي قبا كابزي شركزي كن رحقي قبا وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سورة الأنبياء الآية 25 أب سورة الأنبياء قصري آية قصري خدمة التي عسران حمشتن رب سبحانه وتعالى أزي توعيد زيزي دين ناي كلهم لؤخات دين مخانو هيمانوتنا كلهم لؤخات توحيد مخانو كمون تمنعهم تقتلوهم مؤمنين بز توحيد زي خمزة آمنون كمزة آمنون كمزة تقبلون تبراه رهنا آية زي آية مالتي كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول أدمي خازن برولو أخات كلهم كلنا إلا نوحي إليه نزل رسول زي أنتاي ملقتي لما حلال فلو أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أنا حاد الله نعيد أتقزو كاب شرك رحب سلازينا توم قداموت كدمي خازن برو لأخات ونزي ملك تزي عبسحنا اللو بنايلو زون تاير ابدأنا ديننا يا أنبياء ابتد بمسرة مالتي توحيد مخانو حاجة مخانو ابتي صلاة الساقدة الصواوما يفلا ليو لكن ابتي توحيد حاجة مخانو يرد عنا سلازي المصنف رحمه الله تعالى بتاع عباي طهارة جميرة مالتي وطهارة القلب كاب شرك كاب ذنوب كن رحق كن زلنا ساعتها خلال لا أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.